غلام أحسنت. غلام. ها؟ غلام. ملق أحسنت. أخر لا لا أخر لا الصفات. أخر نريد الإعلام. عصم لا عاصم ليش؟ ما أدري ما ذكر عصم هذا. ها؟ لا أعلم نذكره ما أدري ما موجود عندنا. عصم نعم موجودة صدقته نعم عصم موجودة. أحسنت أيضا. هبل. كم الآن عشرة وكم جشا ذكرتموها وقسم ذكروها وأيضا دلف دلف ما ذكروها ايش بقي الآن مضر فعل فعل سمت فعل أيضا كذلك طيب ومضر نعم هذه الأسماء يا أخوان الأربعة عشرة التي هي معدولة من فاعل تحفظ إن شاء الله ولا يقاس عليها طيب إن كان نكرة هذا فعل نكرة يصرف أو يمنع من الصرف يصرف لأن العدل ما يكون في النكرة العدل من فاعل ما يكون في هذه النكرة فهي نكرة فإذا سمينا بها هذه النكرة سمينا بها صرج وجرد صار علمين على شخص معين صرج اسم فلان وجرد اسم فلان تصرف أو تمنع من الصرف تصرف لأن العدل ما هو موجود فيها تصرف ما هو موجود فيها العدل أصلا نكرات ما فيها عدل ثم نغلت فما فيها عدل حتى وين سمي بها هذه تصرف كما نص على هذا الرضي رحمه الله وأيضا مع العلمية من الصرف العجمة ويشترط فيها أن يكون هذا الاسم الأعجمي على من عندهم ثم نقل إلى لغتنا كذلك الثاني أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف فإن كان ثلاثيا صرف محرك الوسط أو ساكن الوسط وساكن الوسط فيه خلاف ساكن الوسط فيه أضبط محرك الوسط فيه خلاف فمنهم من يحتم منعه ومنهم من يصرفه والصحيح أنه يصرف أنه لم يسمح لهذا طيب فمثال محرك الوسط لمت وشتر وساكن الوسط نوح ولوط القرآن جاء بالصرف ساكن الوسط عندك بوش منصرف ولا منع منصرف بوش ها لك عن قاعدة قاتل الله بوشا أو بوشا بوشا نعم منصرف أنه ثلاثي أحسنت يصرف بوش هذا المجرم طيب ناخذ درسنا هذا اظن اخر شيء بسم الله قال تنبيه قرانا تنبيها بقي يا اخوان في شيء ما هو مفهوم في الدرس ما في شيء ما هو مفهوم ان شاء الله في شيء ما هو مفهوم لكن نرجئه سالني واحد امس ما فهم من القران ما استهم لي كلكم فاهمين خير كثير قال تنبيه أطلق الناظم منع الاسم الأعجمي الطرف وشرط أن يكون رباعيا وشرط أن يكون رباعيا فأكثر أو متحرك الوسط فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط كنوح ولوط انصرف هذا خفته نعم والسكون يعتبر خفيفا وصرف كما تقدمت الإشارة فيهن ودعت صرفت وجاز فيها هذا وهذا الطرف للخفة لوجود السكون والمنع لوجود العلتين العلمية والتهيئة وهذا الأعجمي صرف الثلاثي ساكن الوسط لأنه خفيف وصرفه والعجمة علة ضعيفة بقي ما هي علامة العجمة هل هناك ضابط نضبط به الكلمات الأعجمية نعرف أن هذه كلمة أعجمية وهذه كلمة غير أعجمية كيف خلوه من أحرف البلاغة التي يجمعها مر بلبل سهل كل واحد هذا ضابط بقي ضابط من الضوابط لمعرفة الكلمات العجمية خلوها من أحرف البلاغة التي يجمعها مر بلبل كيف أي نعم نص الأئمة ينص إمام بأن هذه الكلمة أعجمية بعد الناس عنده كيف؟ نستمع كلها الاخ ايش هو الاخر لا ما هو بعض هذا السين والجيم مثل ماذا هذا السين والجيم الله عالم ينظر اذا ذكره نعم جي وقال اجتماع الكلمة فيها حرفان لا يجتمعان في لغة العرب مثل الجيم والقاف من جليق السين الصاد والجيم صولجان أحسنت الكاف والجيم أيضا سكرجة سكرجة كاف وجيم النون بعدها راء نرجس الراء بعد النون تعرف الناء جميلة نرجس وكذلك زاي بعد دال مهندس زاي بعد دال لكن العرب جعلوها إيش مهندس وإلا هي مهندس كلمة عجمية زاي بعد دال أيضا تعرف بها عجمة الكلمة لأن را بعد نون نرجس زاي بعد دال مهندس كذلك هذا من كل من ها سمعته أنا ما أعرف الله أعلم أنا ما أحط علما لكن هذا الذي وقفت عليه كيف مثل أستاذ أحسنت السين والدال أستاذ هذا أيضا أعجمية أستاذ لكن العرب استعملتها كيف مثل قبلها مضموم لا بس يعتبر ما تقدم من الضاد أحسنت لا توجد كلمة عربية أخيرها واو قبلها مضموم إذا كان فعل منقول للإسم نعم هذا ما يعرف به العدمة لا بس أحسنت أما أعجمية يوجد كما ذكرنا لكم بعض الأمثلة ذكرنا توجد أعجمية أخيرها واو قبلها مضموم يوجد أما عربية لا هذا لا بس أحسنت من هذا الباب ممكن هذا موجود من لغة العرب موجود لكن المفرد لا بس المفرد ما يوجد في لغة العرب مثل سراويل على وزن مفاعيل ما يوجد فهذا عجمي إذا وجد مفرد هكذا عجمي ايش يريد لك عند تحويل الاسم عن صيغته الأصلية مع بقاء معناه الأصلي وهذا العزم التقديري لا حقيقي وذلك أن النحاة وجدوا الأعلام التي على وزن فعل قد وردت عن العرب غير منصرفة وليس فيها علة إلا العلمية فقدروا أنها معدولة عن وزن فاعل لأن صيغة فعل وردت كثيرا محولة عن فاعل كغدر وفسق هذا شرنا ليه وهو شرنا فهما محولتان عن غادر وفاسق لأنهما بمعناهما وقد أحصي ما سمع يريد هذا العام وقد أحصي ما سمع من الأعلام المعدولة فكان 15 وهي عمر وزحل وزفر وجشم وقسم وجمح وقدح وزلف وعصم وسعل وحجى وأيضا جحا وبلع ومضر وهبل وهدل مجموعة بقوله الرمت الضبط لما نقلوه إلى فعل عمر زحل زفر جشم قشم جمح وزح دلف عصم سعل إلى آخر مجموعة في هذا البيت من أراد راجعه راجع قاعدة الأساسية طيب جمعه قاعدة الأساسية إيش هذا ماذا عن قول الشاعر لم تتلفع سأله الله أعلم أنا ما أدري كيف عن قول الشاعر لماذا قد تقدم الفصيل على هذا لم تتلفع دعد بفضل من ذريها يجوز في هذا وهذا وهذا البيت جاء بالوجهين هذا البيت جاء بالوجهين تقدم هداك الله رقي الذي يريد في نفسه لابد بينه ونمشي طيب نقرأ هذا حقمت مشكلة على بعض الإخوان قال إنما عدلوا بفاعل تنبيهم إنما عدلوا بفاعل إلى فعل لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه الآن عامر العلم منقول من الوصف الذي هو إيش عامر الصفة هبل العلم أو لا هابل هذا على أنه علم مثلا منقول من الوصف الذي هو إيش على فاعل هابل أيضا كذلك لكن نبقى مع عمر الآن قال إنما عدلوا بفاعل إلى فعل لأنه لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه فعامر العلم منقول من الوصف الذي هو عامر هذا الذي هو عامر على وزن فاعل وصف ثم نقيل إلى عامر العلم

الإعراب يكون على الجزء الأول، جاء عبد الله، الإعراب يكون على الجزء الأول، يصرف لوجود الإضافة، جاء عبد الله، مررت بعبدي بعبد الله، رأيت عبد الله، فهذا يصرف لا شك في صرفه لوجود الإضافة فيه لأنه أضيف إلى ما بعده. وأما تركيب الإسناد كشاب قرناها، أي الجملة التي يسمى بها سواء كانت جملة فعلية وهذا هو المسموع فيها، أو جملة اسمية وليست مسموعة، كأن تسمي رجلا مثلا شاب قرناها، أو تسمي رجلا زيد قائم، زيد قائم، فهذه كما هو معلوم عندكم تحكى على ما هي عليه، تقول جاء زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم، كذلك شاب قرناها، جاء شاب قرناها ورأيت شاب قرناها ومررت بشاب قرناها، تحكى على ما هي عليه، فهذا يقال له مركب إيش؟ إسنادي. فالجملة التي هي مركبة تركيب إسنادي إذا سمي بها تحكى على ما هي عليه، والإعراب يكون تقديري، يكون تقديريا على هذا، منعه مريح حركة الحكاية. وأما المركب الإضافي فمعلوم لديكم أن الإعراب يكون على الجزء الأول، والجزء الأول لا شك أنه يصرف بوجود الإضافة، جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله، فيبقى المقصود هنا المركب المزي هو الذي يمنع من الصرف لوجود العلمية، مثل حضرموت، مثل بعلبك، إلى آخر من سيأتي، فهذا يمنع من الصرف. تقول وضابط المركب المزي هو كل اسمين، سرعة يا أخوان تأخرنا اليوم، تأخرنا جدا. وضابط المركب المزي كل اسمين جعلا اسما واحدا، كل اسمين جعلا اسما واحدا، لا بالإضافة ولا بالإسناد، لا بالإضافة ولا بالإسناد. عبد الله هذا الإسمان جعل إسما واحدا ليس كذلك، لكن بإيش؟ بالإضافة. شاب قرناها هذا فعل وإيش؟ واسم، جعل إسما واحدا لكن بإيش؟ بالتركيب. أو زيد قائم هذا الإسمان، هذا الإسمان جعل إسما واحدا سمينا شخصا لكن بإيش؟ بالإسناد. فإذا مركب مزي كل اسمين جعل إسما واحدا، لا بالإضافة كعبد الله ولا بالإسناد كزيد قائم مسمى به، بل بتنزيل ثانيهما من الأول، بل بتنزيل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث، منزلة تاء التأنيث. نضرب مثالا، مثلا حضر موت هذا مركب تركيب مزي، وهو كلمتان جعلا اسما واحدا، حضر الموت جعلا اسما واحدا، هل بالإضافة؟ لا. هل بالإسناد؟ لا، وإنما بالتنزيل، أي بتنزيل الكلمة الثانية منزلة التأنيث، بنحو فاطمة، ففاطمة ما قبلها يكون دائما مفتوح، أي ما قبل تاء التأنيث دائما يكون مفتوحا، كذلك الجزء الثاني الذي نزل منزلة تاء التأنيث، الجزء الأول يكون وإيش؟ مفتوحا بعل بكة، هذا هو الغالب. وأيضا كذلك فاطمة تاء التأنيث إذا أردنا الاسم الذي أو تصغير الاسم الذي هي فيه، الذي هي فيه، كيف نصنع؟ نصغر ما قبلها فنقول فاطمة ويطمة. كذلك أيضا في التركيب المزي إذا أردنا تصغير الاسم الذي هو مركب تركيب مزي كيف نصنع؟ نرصق الجزء الأول فنقول بعيلة بك، بعيلة بك، واضح. فضيرة موت، فضيرة موت، من صغر الكل؟ صغر الجزء الأول. فإذا هو منزل منزل التأنيث أم ليس بمنزل؟ منزل، لأنك انظر لوجه التشبيه. الآن عندنا فاطمة إذا أردنا التصغير هل ندمج التاء في التصغير؟ لا، نصغر ما قبلها فويطنا. كذلك المركب تركيب مزج كيف نفعل إذا أردنا التصغير؟ نصغر الجزء الأول فنقول بعيلة بك، فضيرة موت. وأيضا بالنسبة ليش؟ لفتح ما قبلها فاطمة التاء مفتوح ما قبلها، كذلك أيضا المركب تركيب مز الجزء الثاني ما قبله في الغالب يكون إيش؟ مفتوحا بعل بك حضر موت. فإذا هذا الجزء الثاني منزل منزلة التاء التأنيث في أي شيء؟ ثلاثة أمور ذكرناها الآن، من يعيدها؟ الجزء الثاني منزل منزلة التاء التأنيث في أي شيء؟ ما عاصم؟ في التصغير يتفقر وحده، لا الثاني كذلك أيضا في تاء التأنيث، فتح